الأصحاح السادس عشر. أرسلوا خرفان حاكم الأرض من سالعة نحو البرية إلى جبل ابنة صهيون، ويحدث أنه كطائر تائه كفراخ منفرة، تكون بنات مؤابة في معابر أرنون. هات مشورة، اصنعي إنصافا، اجعلي ظلك كالليل، في وسط الظهيرة استري المطرودين، لا تظهر الهاربين. ليتغرب عندك مطرودو مؤاب، كوني سترا لهم من وجه المخرب، لأن الظالم يبيد وينتهي الخراب، ويفنى عن الأرض الدائسون. فيثبت الكرسي بالرحمة، ويجلس عليه بالأمانة في خيمة داود قادم، ويطلب الحق ويبادر بالعدل. قد سمعنا بكبرياء مؤاب المتكبرة جدا، عظمتها وكبريائها وصلفها بطل افتخارها. لذلك تولول مؤاب، على مؤاب كلها يولول، تئنون على أسس قير حارسة، إنما هي مضروبة. لأن حقول حشبون ذبلت، كرمة سبمة كسر أمراء الأمم أفضلها. وصلت إلى يعزير، تاهت في البرية، امتدت أغصانها عبرت البحر. لذلك أبكي بكاء يعزير على كرمة سبمة، أرويكما بدموعي يا حشبون وألعالة، لأنه على قطافك وعلى حصادك قد وقعت جلبة. وانتزع الفرح والابتهاج من البستان، ولا يغنى في الكروم ولا يترنم، ولا يدوس دائس خمرا في المعاصر. أبطلت الهتاف، لذلك ترن أحشائي كعود من أجل مؤابة، وبطني من أجل قير حارس. ويكون إذا ظهرت، إذا تعبت مؤاب على المرتفعة ودخلت إلى مقدسها تصلي، أنها لا تفوز. هذا هو الكلام الذي كلم به الرب مؤاب منذ زمان، والآن تكلم الرب قائلا: في ثلاث سنين كسني الأجير يهان مجد مؤاب بكل الجمهور العظيم، وتكون البقية قليلة صغيرة لا كبيرة.